إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب لا يجلس على حرف الشمس. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان النهي عن الجلوس على حرف الشمس، والمراد بحرف الشمس هو المكان الذي يكون بين الشمس والظل، يعني يجلس الإنسان فيه، فإذا جلس يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس، فهذا معنى حرف الشمس الذي ذكره في الترجمة، وهو عقدها كما قلت لبيان النهي عن ذلك، أن الإنسان لا يجلس هذا المجلس الذي يكون بعض بدنه في الشمس وبعضه في الظل، لأن هذا في الحقيقة ظلم للبدن، وليس من باب العدل أن يكون بعض البدن في الشمس وبعضه الآخر في تحت الظل، وهذا له نظائر كما قال الفقهاء رحمهم الله، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل الواحدة، فهذا ليس من العدل بل هذا من الظلم، وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع، أن يحلق بعض الشعر ويترك الآخر. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النهي عن الجلوس بين الظل والشمس بأنه مجلس الشيطان، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن نجلس بين الشمس والظل، فقال عليه الصلاة والسلام: قال مجلس الشيطان، قال مجلس الشيطان. وقد ورد النهي عن مشابهة الشيطان، أن نتشبه به، ورد مثلا النهي عن التشبه بالشيطان بالأكل بالشمال، فكذلك هنا ما دام هذا مجلس الشيطان بين الظل والشمس، فالإنسان لا يتشبه بالشيطان ولا يجلس بين الظل والشمس. وقد روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. قال المصنف رحمه الله: عن قيس عن أبيه هو أبو حازم البجلي أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل. هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله على ذلك، فذكر أن أبو حازم جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، قال فقام في الشمس، يعني لما جلس في الشمس، فأمره فتحول إلى الظل. هنا لما نقول فقام في الشمس، يحتمل أنه قام في الشمس، يعني جلس في الشمس وبدنه كله تحت الشمس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يتحول إلى الظل ما دام متوفرا، وذلك ليريح بدنه، لأن الجلوس في الشمس هذا يضره. ويحتمل، وهو المراد هنا الموافق للترجمة، باب لا يجلس على حرف الشمس، يعني بين الظل والشمس، أنه كان جالسا في الشمس وفي الظل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى فقام في الشمس يعني كان جالسا بين الشمس والظل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فتحول إلى الظل، يكون كامل جسده تحت الظل. فإذا عندنا هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس والقعود بين الظل والشمس، وقد قد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن هذا المجلس بين الظل والشمس هو مجلس الشيطان، وكذلك فيه ظلم للبدن وعدم عدل، ولذلك الإنسان ينزجر عن هذا ويتركه، لا يجلس بين الشمس والظل إلا لحاجة أو إذا دفع إلى ذلك، لكن في حال اختياره فإنه يختار المجلس أن يجلس في تحت الظل أو يجلس تحت الشمس، لكن يجلس بين الظل والشمس فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الاحتباء في الثوب. قال عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. الملامسة يمس الرجل ثوبه والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر. واللبستين اشتمال الصماء والصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. قوله هنا رحمه الله باب الاحتباء في الثوب، هذه الترجمة. الإمام بخاري رحمه الله هنا عقدها لبيان النهي عن الاحتباء، النهي عن الاحتباء. وإلى سيأتينا الآن إن شاء الله في الدرس اليوم أيضا نصل إلى الترجمة التي قال فيها باب الاحتباء في بيان جوازه، ولكن هنا لما قال باب الاحتباء في الثوب عقدها رحمه الله لبيان النهي عن الاحتباء. الاحتباء ما معنى الاحتباء؟ الاحتباء أن يضم الإنسان ركبتيه إلى بطنه ولا تكون قريبا من بطنه، وهذا الضم يكون بثوب على ركبتيه أو يديه، يعني يأخذ بيديه على ركبتيه ويضمهما إلى بطنه أو قريبا منهما، هذا هو الاحتباء. ومحل النهي عن هذا الاحتباء إذا كان الإنسان في ثوب واحد واحتبى، لأن هذا هو الذي ينهى عنه، لأنه يعرضه لانكشاف عورته، لأنه يعرضه لانكشاف عورته. فلا بد أن نفهم يا إخوة، لأن سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتبى، فكيف يجمع بينهما؟ النهي عن الاحتباء في حال إذا كان الإنسان قد احتبى في ثوب واحد، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأنه يعرضه لانكشاف عورته. والآن نتأمل في هذه الجلسة التي نتكلم عنها، لما الإنسان يمكن مقعدته من الأرض ثم ينصب قدميه ويضم ركبتيه على بطنه ولا قريبا من بطنه، ثم بعد ذلك يضع ثوب جهة ركبتيه ويلفه على ظهره ولا يمسك بيديه. فإذا كان في ثوب واحد فهذا أدعى لأن تنكشف عورته، فيعرض عورته للانكشاف، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ومن ثم فإنه إذا احتبى الإنسان وكان عليه ما يستر عورته فإنه لا بأس به. وقلت إن شاء الله سيأتينا باب الاحتباء وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتبى، فيحمل على هذا في حال ما إذا احتبى الإنسان وعلى عورته ما يستره فإن هذا لا يضره ما دام لا تنكشف عورته. ثم أورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين ثم بينهما. أما بالنسبة للبيعتين فقال نهى عن الملامسة والمنابذة، الملامسة والمنابذة بيعتان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في باب المعاملات. في البيع نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، ثم بين ما هي الملامسة. قال يمس الرجل ثوبه والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبه. ما هي الملامسة؟ قال يمس الرجل ثوبه، يعني إذا مس الرجل الثوب كان يكون ثوب مطويا ولا في ظلمة في ظلام، فمجرد أن يمس الثوب يقول تم البيع وليس لك الخيار. فهذا له صور كما يذكر الفقهاء رحمه الله في بيع الملابسة. إما صورة أن يضع الإنسان ثوبا مثلا مطويا، ولا يضع ثوب في ظلمة فيقول بعتك هذا الثوب مقام بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، مجرد أن تمس الثوب هذا فيقوم مقام نظرك ولا ينظر إلى هذا الثوب وهل فيه عيب أم لا، فيقوم مجرد أن تمس فهذا يقوم مقام نظرك، ولا خيار لك بعد ذلك، لا خيار لك أن ترد. أو يجعل نفس اللمس بيعا، بمجرد يقول أن تمس الثوب تم البيع ولا خيار لك أن تمس الثوب فلا خيار لك، أو يجعل اللمس قاطعا شرطا لقطع الخيار، خيار المجلس يجعل اللمس شرطا لقطع خيار المجلس. قال هذا أمامك ولا حتى في ظلام ولا الثوب مطوي، والمجرد أصلا الإنسان يأخذ الثوب ينظر إليه ونحو ذلك، هل يعجبه هل فيه عيوب، لكن يقول بمجرد أن تمس هذا الثوب فإن هذا يكون قاطعا لخيار المجلس، فليس لك إلا ليس لك إلا أن تأخذه. هذا بالنسبة للملامسة. أما هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، والإنسان له أن ينظر في المجلس إذا عجبه ما يريد أن يشتريه ثم عقد بيعا، فإذا كان في نفس المجلس ورأى أن يفسخ البيع ويرجع فيه فله ذلك. لكن هذه بيع الملابسة كما فيها هي بخلاف ذلك، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها على هذه الصور التي ذكرتها. والمنابذة قال عليه الصلاة والسلام ينبذ الآخر إليه ثوبه، ينبذ يعني يلقيه، يلقي إليه ثوبه، فإذا ألقاه إلى جهته قل تم البيع ولا خيار، إذا ألقاه إليه تم البيع ولا خيار، أو يجعل نفس النبذ بيعا وقاطعا للخيار، نفس النبذ يعني مجرد نبذه إليه تم البيع ولا خيار لك. وهذا أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكون ذلك بيعهما من غير نظر، من غير نظر ولا تراض كما جاء في رواية أخرى. ثم قال واللبستين، يعني قال نهى عن لبستين وعن بيعتين ثم بين البيعتين، الآن بين اللبستين التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. قال اشتمال الصماء ثم بينها، قال أن يجعل الصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء. هذا الصماء يعني يجعل يلبس ثوبا واحدا ليس عليه غيره، يلبس ثوبا واحدا ليس عليه غيره، ثم بعد ذلك يرفع أحد جانبيه، يرفع أحد جانبي الثوب ويضعه على عاتقه وإذا على منكبه، فإذا صنع هذا فماذا يحدث يا إخوة؟ إذا صنع هذا تنكشف عورته، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقد فسرت الصماء أيضا بتفسير آخر، فسرت الصماء بتفسير آخر وهو أن يشتمل بثوب ويدخل يديه داخلهما، وهذا يعرضه لي الأذى. لكن هذا التفسير الذي جاء في الحديث قال أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء، يعني يلبس ثوبا واحدا ثم يرفع واحد جانبي الثوب على عاتقه وعلى منكبه فتنكشف عورته، هذا محرم. واللبسة الأخرى وهي الشاهد للترجمة باب الاحتباء في الثوب، قال احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، يعني يعرض أيضا عورته الانكشاف فتبدو عورته، فهذا منهي عنه. لكن متى الاحتباء هذا الذي بينته آنفا، أن يجلس الإنسان يمكن مقعدته من الأرض وينصب ساقيه ويضم ركبتيه إلى بطنه وقريبا منها ويضم على ذلك، وهذا الضم يكون بثوب يلفه وعلى ركبته من وراء ظهره ولا بيديه، هذا الاحتباء. فإذا كان في ثوب واحد ويؤدي لانكشاف عورته فهذا الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الاحتباء بهذه الجلسة التي تكلمت عنها لا يؤدي لانكشاف العورة ويؤمن انكشاف العورة فإنه لا بأس به، وهكذا يجمع بين هذا الذي نهي عنه هنا في الحديث وبين فعله صلى الله عليه وسلم كما قلت سيأتينا إن شاء الله في باب الاحتباء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من ألقى له وسادة. قال عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. هذه الترجمة باب من ألقي له وسادة، من ألقي له وسادة، عقدها رحمه الله تبارك وتعالى لبيان أن هذا قد يكون من الإكرام أن يلقي الوسادة إلى الضيف يأتيه فيكون فيه نوع إكرام، لأن الإنسان تلقى له الوسادة فيتكي عليها ولا يجلس عليها، فيها إراحة له عند الجلوس، فيها إراحة له عند الجلوس. فهو عقد هذه الترجمة في بيان أن إلقاء الوسادة إلى من يأتيك زائر ولا ضيف هو من الإكرام، ومن الإكرام وكذلك من الاحتفاء به. فإن هذه الوسادة يحتاجها لمزيد راحة، يجلس عليها ولا يتكي عليها. ومن ألقيت له وسادة ولدفعت له وسادة لا ينبغي له أن يردها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد: الوسادة والدهن واللبن. فمن قدمت له وسادة إكراما له فإنه لا يردها، إما أن يجعلها وراء ظهره ويتكي عليها ولا يتكي على جنب ولا يجلس عليها، فإنه إذا دفعت له الوسادة فإنه يأخذها. أورد هذا الأثر عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك زيد الجرمي رحمه الله على عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يداوم الصوم، كان يداوم الصوم، يكثر من الصوم ويداوم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه وذكر له بأنه أخبر بأنه يصوم النهار ويقوم الليل. قال: فدخل علي، يعني جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ناصحا له بأن يخفف الصوم، لأنه ذكر له صومه أنه يصوم الدهر. فجاءه ناصحا صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر: فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف. هذا هو الشاهد، باب من ألقي له وسادة فإنه يقبلها ويستعملها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عبد الله بن عمر له وسادة، قال: من أدم حشوها ليف، ولعل هذا أحسن ما كان عندهم. هذه ليست وسادة من قطن ولا من من من من صوف، ولكن من أدم حشوها ليف، وهذا هو الموجود. وإنما قربها وإنما دفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما له. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال: فجلس على الأرض، وهذا من تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، وصارت الوسادة بيني وبينه. يعني يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما أعطاه عبد الله بن عمر الوسادة وألقاها إليه لم يستأثر بها وحده، بل جعلها بينه وبين عبد الله بن عمر، وهذا فيه ترك الاستئثار على جليسه، وإنما شاركه فيها. فجلس على الأرض، وهذا من تواضعه، وجعل الوسادة بينه وبين عبد الله بن عمرو، وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فقال لي، يعني جاء الآن كلمه في الأمر الذي جاء لأجله، قال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ أما يكفيك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ وهذا صيام الدهر كما بين عليه الصلاة والسلام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، يوم بعشر وثلاثة أيام بشهر، وهذا صيام الدهر. قال: قلت يا رسول الله، وهنا قال قلت يا رسول الله، ولا جاء في رواية أخرى المراد أنه أن يزيده، كان قالوا زدني يا رسول الله، إني أقدر، زدني فإني أقدر على الصيام. فقال يا رسول الله، يعني المراد أنه زدني، أنا ثلاثة أيام أستطيع أن أصوم أكثر من ثلاثة أيام. فقال: خمسة أيام كل شهر. قلت يا رسول الله، يعني إني أقدر. فقال: سبعا. قلت يا رسول الله. قال: تسعا. قلت يا رسول الله: 11. قلت يا رسول الله. في كل مرة هو يقول له إني أستطيع وأزيد، وزدني وإني أقدر، حتى قال له صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. يعني يصوم 15 يوما من الشهر، نصف الشهر، هذا أقصى ما ذكر الله صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من صيام داود. لا صوم فوق صوم داود، يعني أفضل الصوم صوم داود. قال: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. ثم قال عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه فألقى له قطيفة فجلس عليها. قال عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه فألقى له قطيفة، يعني ألقى للنبي صلى الله عليه وسلم قطيفة إكراما له، يعني فراشا يجلس عليه. قال: فجلس عليها، جلس عليه إكراما له. إذا دفع الإنسان شيء يجلس عليه ولو وسادة يتكئ عليه يقبلها، وهذا الصنيع كونه يأتي الإنسان ضيف ولا زائر فيدفع له وسادة ولا فراشا يجلس عليه، فهذا من الإكرام. ثم قال البخاري رحمه الله: باب القرفصاء. قال عن قيلة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب القرفصاء. والقرفصاء هي نوع من الجلسات، عقده رحمه الله هذه الترجمة لبيان جواز هذه الجلسة، كون يجلس الإنسان القرفصاء. ما كيف يجلس القرفصاء؟ أن يجلس على ركبتيه ثم يضم بطنه وصدره إلى فخذه ويضع يديه تحت إبطيه، اليد اليمنى تحت الإبط اليسرى واليد اليسرى تحت الإبط اليمنى، ويكون منخفضا كالساجد ولكن لا يضع رأسه، يكون رأسه مرتفعا عن الأرض. يجلس الجلسة كالجلسة بين السجدتين، كالجلسة بين السجدتين، يجلس على ركبتيه، يضم بطنه وصدره إلى فخذيه، يعني ينزل ويضم بطنه وصدره إلى فخذيه، ويضع يديه مختلفتين، اليمنى تحت الإبط اليسرى واليد اليسرى تحت الإبط اليمنى، ويكون منخفضا هكذا. وإذا انخفض هكذا رأسه يكون مرتفعا عن الأرض، يكون مرتفعا عن الأرض، يكون مرتفعا عن الأرض. فهذه هي القرفصاء، هذه جلسة القرفصاء التي يضم فيها كما ذكرت ركبتي إلى صدره ويديه مختلفتين كما بينت. هذه الجلسة البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان جوازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس عليه الصلاة والسلام، قد جلس هذه الجلسة، جلس هذه الجلسة عليه الصلاة والسلام. قال عن قيلة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء. فهذا نص على أنه صلى الله عليه وسلم قعدها، وهذا يدل على جوازها، أن الإنسان يجلس هذه الجلسة، يجلس هذه الجلسة. أو قد يكون أيضا معنى القرفصاء يعني بأن يضم الإنسان الركبتين إلى الصدر، يضم يضع يد قدميه على الأرض، ليس كالاحتباء، يضع قدميه على الأرض ويضم ركبتيه إلى الصدر ويمسك بيديه. هذه أيضا صورة ذكر بعض العلم أنها تسمى أيضا القرفصاء، يعني يجلس على قدميه، يكون جالسا على قدميه، ممكن قدميه على الأرض، لا يضع يده على الأرض، ويضم ركبتيه إلى صدره ويمسك بيديه. قالوا هذه أيضا قرفصاء. وأيضا الصورة الأخرى التي ذكرته، التي قريبة من السجود، لكن يرفع رأسه عن الأرض. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس القرفصاء هذا يدل على جوازها. طبعا مثل هذه الجلسة الإنسان ولا شك ما يجلس دائما، ولكن إذا احتاج إليها، إذا احتاج أن يجلس هذه الجلسة ليريح نفسه مثلا، فإن هذه لا بأس بها، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، لما جلس القرفصاء عليه الصلاة والسلام رأته جالسا متخشعا، قالت: أرعدت من الفرق، يعني أصابتها رعدة من الفرق، يعني من الخوف. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التربع. قال عن حنظلة بن حذيم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا. قوله باب التربع، الإمام البخاري رحمه الله يعقد هذه الترجمة لبيان جواز هذه الجلسة، أيضا جواز التربع. كيف يجلس إنسان متربعا؟ يجعل ساقيه مختلفتين، يضع قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وقدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى، وهذا التربع معروف عند الناس، أن يجعل ساقيه مختلفتين، القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى والقدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، هذا هو التربع. وقوله باب التربع، قلت إنما عقدها رحمه الله لبيان جواز التربع. قال عن حنظلة بن حذيم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا. فهذا ماذا يدل؟ يدل على جواز التربع، فإن هذه الجلسة مأثورة عمن؟ عن القدوة والأسوة، عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر دل على جوازها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال عن عمران بن مسلم قال: رأيت أنس بن مالك يجلس هكذا متربعا ويضع إحدى قدميه على الأخرى، يقول رأيت أنس بن مالك يجلس هكذا متربعا، ثم بين كيف كان التربع، قال ويضع إحدى قدميه على الأخرى، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أثر عنه أثر عن أنس أنه جلس متربعا، وهذا يدل على جواز هذه الجلسة. فإذا عقد هذه الترجمة باب التربع لبيان جواز هذه الجلسة، أن يجلس الإنسان متربعا، فقد ثبتت عن الصحابة وعن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاحتباء، هذه الترجمة التي كنت تكلمت عنها عند الترجمة التي قال فيها رحمه الله باب الاحتباء في الثوب. الآن يقول هنا باب الاحتباء، باب الاحتباء في الثوب، علمنا بأن الإمام البخاري إنما عقدها لبيان النهي عن الاحتباء، لكن متى؟ إذا كان يحتبي في ثوب ولا يأمن أن تنكشف عورته فهذا منهي عنه. وهنا عقدها لبيان جواز الاحتباء إذا كان عليه ما يستر عورته، وهذا بخلاف الترجمة السابقة باب الاحتباء في الثوب. الاحتباء كما قلت يا إخوان يضم ركبتيه، يجلس على مقعدته ويضم ركبتيه إلى بطنه وقريبا منهما، وهذا الضم يكون بثوب يلفه على ركبتيه وعلى وراء ظهره أو بيديه، يمسك بيديه. فإن جلس هذه الجلسة التي الاحتباء وأمن أن تنكشف عورته عليه ما يستر عورته فإن هذا لا بأس به، وهو عقد هذه الترجمة باب الاحتباء لبيان جواز ذلك. قال عن سليم بن جابر الهجيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحتب في بردة وإنه الدابها لعلى قدميه، فقلت يا رسول الله أوصني، قال عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه أو تكلم أخاك ووجهك منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه، دعه يكون وباله عليه وأجره لك ولا تسبن شيئا. قال فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. قال عن سليم بن جابر الهجيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردة، هذا هو الشاهد في بيان جواز الاحتباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس محتبيا عليه الصلاة والسلام. فسليم هنا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في برده، ولكن كما قلت يا إخوة هذا مع أمن كشف العورة، فإذا جلس الإنسان محتبيا مع أمن كشف العورة فإن هذا لا بأس به. ولهذا هنا قال وإنه الدابها، هداب البردة يعني طرفها، لعلى قدميه، وهذا لما قالوا على قدميه هذا مما يؤكد الأمن من انكشاف عورته، مما يؤكد الأمن من انكشاف عورته، طرف ثوبه صلى الله عليه وسلم قال لعلى قدميه، وهذا مما يؤكد أمن الأمن من انكشاف عورته، يعني أن تنكشف عورته. فهذا يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه محتبيا أن الاحتباء جائز ولا بأس بالاحتباء بشرط أن يأمن الإنسان من انكشاف عورته. قال فقلت يا رسول الله أوصني، وهذا يا إخوة من حرص الصحابة على الخير، هذا من حرصهم على الوصية، أن يعهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ليعملوا به ويفلحوا في الدنيا والآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا سليم بن جابر في طلب الوصية فأوصاه، فقال عليك باتقاء الله، هذه أعظم الوصايا، أوصاه بأعظم الوصايا بتقوى الله عز وجل التي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذه أعظم الوصايا وأجل العطايا وأفضل الزاد، تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يعمل الإنسان بطاعة الله على نور من الله يخاف يرجو رحمة الله، ويترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله سبحانه وتعالى، كما بين طلق بن حبيب رحمه الله في معنى التقوى لما قيل له فأجمل لنا التقوى، يعني ما معناه. فالإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى كان على خير عظيم في الدنيا والآخرة، ولذلك كانت هذه الوصية هي أعظم الوصايا وأول ما يبدأ به في الوصايا. ولذلك في حديث عباد بن سارية لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة الحديث، يعني أول ما أوصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما صنع هنا مع سليم بن جابر فإنه بدأ حين بدأ يوصيه أول ما أوصاه به أوصاه بتقوى الله عز وجل، ثم قال ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه. لا تحقرن، إياك أن تستهين بعمل من أعمال الخير والبر شيئا. وقوله شيئا نكر في سياق النفي، يعني أي شيء وإن قل من الأعمال قد تحتقره، لكن وما دام من أعمال البر ومن أعمال الخير احتسبها عند الله عز وجل، وإياك أن تحتقر. لا تحقرن من معروف شيئا، إياك أن تستهين بأي عمل من أعمال البر والخير مهما قل ومهما صغر في عينك، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم شيئا، هذه نكرة في سياق النفي تدل على العموم، يعني أي شيء ولو كان قليلا. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا قال ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه. ولو أن تفرغ للمستسقي، هذا الذي جاء يسقي الماء، وأنت مثلا تنزع الماء من البئر، فإذا بك ملأت دلوك، فجاء من يطلب الماء فأفرغت من دلوك في إنائه ولا في دلوه، هذا عمل يسير جدا ومن المعروف، فإياك أن تحقر مثل هذا، فإياك أن تحقر من هذا، عمل يسير يحتسبه الإنسان عند الله عز وجل، يعظم الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى، فيكون لعله يكون سببا في نجاته من النار ونيله الدرجات العلى في الجنة. امرأة بغي تسقي كلبا فيغفر الله سبحانه وتعالى لها، فيغفر الله سبحانه وتعالى. رجل مثلها أيضا يسقي كلبا يشكر الله سبحانه وتعالى له فيغفر له سبحانه وتعالى. العمل يسير ولكن الأجر عظيم، ولذلك الإنسان ما يحتقر من الأعمال شيئا، بل يحتسبها عند الله ويحرص على الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى، فيكون يسيرا في نظره ولكن هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يثيبه الله جل وعلا عليه ثوابا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام أو تكلم أخاك ووجهك منبسط، هذا من المعروف أيضا، هذا من المعروف أن الإنسان إذا لقي أخاه يلقاه بوجه طليق، ليس عليه عبوس ولا انقباض، وإنما يكون منبسط الوجه طليق الوجه. قال أن تكلم أخاك ووجهك منبسط. ثم قال عليه الصلاة والسلام من جملة الوصايا لسليم بن جابر وإياك وإسبال الإزارين، احذر من إسبال الإزار، أن ترخي إزارك حتى ينزل أسفل الكعبين، إياك أن تنزل إزارك وملابسك ما تلبسه حتى يكون أسفل الكعبين. قال فإنها من المخيلة، يعني من الخيلاء، وهذا فيه أن جر الثوب يلزم الخيلاء، جر الثوب يلزم منه الخيلاء. قال ولا يحبها الله، فالله جل وعلا يحب المخيلة ولا يحب الخيلاء. قال وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه. هذا النهي عن السب والتعيير، جاء إنسان وعيرك بشيء فيك، قال أنت فيك كذا وكذا، الآن أنت تعلم أن فيه بعض العيوب والأشياء، يقول صلى الله عليه وسلم فلا تعيره بشيء تعلمه منه، لا تعيره بشيء تعلمه منه، فمن باب أولى إياك أن تعيره بشيء لا تعلمه منه، تذهب مجرد أن تنتقم وترد عليه وتفتري عليه وتبهته، قال وأنت فيك كذا وكذا وليس فيه ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تعيره بشيء تعلمه منه، لأن ليس من شأن المسلم السب والتعيير. قال عليه الصلاة والسلام دعه يكون وباله عليه وأجره لك، يعني إذا سبك يكون وباله عليه، وأنت سكوتك وعدم تعييرك له حتى بشيء تعلمه منه فهذا لك، قال وأجره لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأجره لك، لكن إذا ذهبت تسبه مثل سبك يكون في هذا منقص لك، يكون منقص لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تسبن شيئا. قال سليم بن جابر فما سببت بعد دابة ولا إنسانا، يعني انظر إلى سرعة الاستجابة، انظر إلى سرعة الاستجابة والعمل بالعلم. فقال لا تسبن شيئا، فقال فما سببت بعد دابة ولا إنسان. هو جاء يطلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، والآن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه، فهو يعمل بما دله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة قال ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فانطلقت معه، فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع فطاف فيه ونظر، ثم انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجد فجلس فاحتبى، ثم قال أين لكاع؟ ادع لي لكاع. فجاء حسن يشتد فوقع في حجره، ثم أدخل يده في لحيته، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. أورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تحت هذه الترجمة باب الاحتباء، قال أبو هريرة: ما رأيت حسنا، الحسن بن علي سبط النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعا. هذه رقة لرقة في قلبه، قلب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لعله يذكر مكانة الحسن عند النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف، ومن هذا الموقف الذي يذكره، ولهذا كانت تفيض عيناه. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فانطلقت معه، قال: فانطلقت معه فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق عليه الصلاة والسلام. قال: فطاف فيه ونظر، شأن الذي يدخل السوق يطوف فيه وينظر في السلع وغير ذلك، ثم انصرف وأنا معه، انصرف من السوق وأنا معه، يعني خرج معه إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: حتى جئنا المسجد فجلس فاحتبى. هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم جلس، كيف جلس هنا؟ جلس محتبيا، وقلنا هذا يدل على جواز الاحتباء، لكن الشرط هنا أمن انكشاف العورة، فإذا كان عليه ما يستر عورته جوز له أن يحتبي. ثم قال: أين لكاع؟ ادعو لي لكاع. مر معنا الحديث قريبا، قال: أين لكع؟ ولكع يعني الصغير أو اللئيم، تطلق في لسان العرب على الصغير وتطلق على اللئيم، ولكن المراد هنا الأول الصغير. أين لكع؟ أثم لكع يعني الصغير، أين لكع؟ ادعو لي لكع يعني الصغير، يقصد الحسن. فجاء حسن يشتد يعني يجري، جاء الحسن يجري فوقع في حجره. مر معنا في الحديث أنه أبطأ قليلا، لأن فاطمة رضي الله تعالى عنه كانت تهيئه وتجهزه ليخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء حسن يشتد فوقع في حجره، يعني لما جاء يشتد يجري وصل النبي صلى الله عليه وسلم ألقى نفسه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام الذي وجده، ثم أدخل يده في لحيته، الحسن أدخل يده في لحية النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه، يعني يفتح فم الحسن، فيدخل فاه في فيه، يعني كان يقبله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحبه، فهو يحب الحسن صبطه، ثم دعا بدعوتين: الدعوة الأولى فأحبه، أحب الحسن، دعا الله أن يحب الحسن، والدعوة الثانية وأحب من يحبه، دعا الله عز وجل أن يحب من يحب الحسن. وهذا فيه فضيلة محبة الحسن، فإن من أحب الحسن رضي الله تعالى عنه حظي بهذه الدعوة الكريمة من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: وأحب من يحبه، فمن يحب الحسن يحظى بهذه الدعوة الكريمة التي دعا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من برك على ركبتيه. قال عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقابي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء حتى سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوا، فبارك عمر على ركبتيه، وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى، أما والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من برك على ركبتيه. عقدها لبيان جواز ذلك، وأن الإنسان يجوز له أن يبرك على ركبتيه، خاصة إذا كان المقام يقتضي ذلك. وهذا مثل ما ذكرت يا أخو بالنسبة لجلسة القرفصاء وغيرها، ليست الجلسة المعتادة كون الإنسان أيضا هنا يبرك على ركبتيه يكون هكذا في كل حال، وإنما إذا اقتضى المقام أن يفعل ذلك فإنه يفعل ذلك، وأن هذا لا بأس به. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في صحيحه وترجم له باب من بارك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، يعني يفعل ذلك الطالب عند الإمام المحدث من يسأله فيبرك على ركبتيه. وأورد هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما سلم قام على المنبر، يعني صعد على المنبر ليخطب فيهم عليه الصلاة والسلام، قال فذكر الساعة، مما ذكره صلى الله عليه وسلم ذكر الساعة وأهوالها عليه الصلاة والسلام، قال وذكر أن فيها أمورا عظاما، الأمور عظام تكون في الساعة عند قيام الساعة، وهذا كما قال بعض أهل العلم كون النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر ثم يذكر الساعة ويذكر الأمور العظام التي فيها ويذكر أهوالها، قالوا هذا فيه أن التخويف في الخطبة، التخويف في الخطبة يرجح على التوسع في الترخيص، يرجح على التوسع في الترخيص، فكون إنسان يذكر ما يرحب به وإن كان يجمع بين الترهيب والترغيب، لكن إذا كان في الخطبة يرجح التخويف والترهيب، فإن هذا الحديث قد استدل به على ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص كما قال أهل العلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، بعد أن خطب وذكرهم وذكر الساعة وأهوالها، قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. قال أنس وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أخبرتكم، يعني إلا أخبركم به، وقوله أخبرتكم جاء بصيغة الماضي على المضارع، يعني يريد أن يقول أخبركم به، إلا تسألوني أخبركم به، أن هذا يدل على وقوع ذلك وأنه سيخبرهم به عليه الصلاة والسلام. وهنا كما قال بعضه العلم يمكن أن يكون هذا يأتي من الوحي، لا أي شيء تسألوني أخبركم به لأن يأتي الوحي عليه الصلاة والسلام. قال ما دمت في مقام هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله، ذلك المشار إليه يعني تلك الموعظة، لما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور العظام وذكر الساعة وما فيها من الأهوال، بكوا خوفا من غضب الله سبحانه وتعالى، حتى كما قال في رواية أخرى غطوا رؤوسهم ولهم خنين، لهم خنين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه من البكاء. وأكثر رسول الله يقول سلوا، يعني في كل مرة يقول سلوا سلوا، فلما أكثر من قوله سلوا سلوا قال فبارك عمر على ركبتيه، هذا هو الشاهد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بارك عمر على ركبتيه، وقد فعل هذا تأدبا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون الإنسان يبرك على ركبتيه، يعني قوله فبارك عمر يعني جث على ركبتيه، وكونه يبرك على ركبتيه فإن هذا لا بأس به، وهذا الموافق للترجمة باب من بارك على ركبتيه، كما قلت يا إخوة خاصة إذا اقتضى المقام ذلك فإن هذا لا بأس به. قال عمر لما بارك على ركبتيه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ما مناسبة هذا والرسول يقول لهم سلوا سلوا سلوا وأكثر، ثم بعد ذلك بارك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كأنه قال رضينا بما عند الله، رضينا بما عندنا من كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واكتفينا به عن السؤال، اكتفينا به عن عن عن عن السؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلوا سلوا، ثم عمر يقول له رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله حين قال ذلك عمر، سكت عن قوله سلوا سلوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، هذه الكلمة كلمة أولى، كلمة تهديد، تهديد ووعيد، ومعناها قرب منكم ما تكرهونه، قرب منكم ما تكرهونه، ومنه قول الله جل وعلا أولى لك فأولى، وإذا كررت كان التهديد أعظم كما قال القرطبي رحمه الله، أولى هذه كلمة تهديد ووعيد، وإذا كررت أولى لك فأولى، إذا كررت فكان التأكيد هنا، كان التهديد هنا أعظم، كان التهديد هنا أعظم. قال عليه الصلاة والسلام أما والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر، لم أرى، عرضت عليه الجنة في عرض الحائط وأنا أصلي، قال فلم أرك اليوم في الخير والشر، لم أرى خيرا أكثر مما رأيته اليوم، ولم أرى شرا أكثر مما رأيته اليوم. والشاهد في الحديث في قوله فبارك عمر على ركبتيه، هذا موافق للترجمة باب من بارك على ركبتيه، وهذا فيه جواز ذلك خاصة إذا اقتضى المقام ذلك. ومن أهل العلم قال فيه جواز بروك الطالب بين يدي من يستفيد منه، العالم ولا الشيخ الذي يتعلم عنده، فقالوا فيه جواز بروك الطالب بين يدي من يستفيد منه. ولهذا ترجم البخاري في الصحيح باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستلقاء. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم من المازني قال رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وقوله هنا باب الاستلقاء، هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله بين جواز ذلك، وكون الإنسان يستلقي ينام على الأرض على ظهره وعلى قفاه فإن هذا لا بأس به. وأورد هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن المازني قال رأيته يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وما دام فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم الخصوصية، أن هذه الجلسة وهذا الاستلقاء هكذا جائز، كون إنسان يستلقي على ظهره وقفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرى فإن هذا لا بأس به وهو جائز، يدل على جواز ذلك. طيب فلو قال قائل إنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، فقال لا يستلقين أحدكم، لا يستلقين أحدكم ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فإن هذا المنهي عنه هنا في هذه الحال كما حمله العلماء رحمهم الله محمول على حال تظهر فيه العورة أو شيء منها. فإذا كان الإنسان إذا استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى تنكشف عورته أو يبدو شيء منها فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فعله صلى الله عليه وسلم هنا الذي يذكره عبد الله بن زيد أنه استلقى عليه الصلاة والسلام واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فهو محمول على أنه لا يظهر من عورته شيء. فإذا أمن انكشاف العورة، كان يكون إنسان يلبس تحته سروال ونحو ذلك، فلا تنكشف عورته إذا استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى، فإن هذا الاستلقاء جائز. فإذا يحمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء وأن يضع الإنسان يرجله إحدى رجليه على الأخرى محمول على حال تظهر فيه العورة أو يبدو شيء منها، هكذا جمع العلماء رحمهم الله بين الحديثين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الضجعة على وجهه. قال عن طخفة الغفاري أنه كان من أصحاب الصفة فقال بينا أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني فحركني برجله فقال قم هذه ضجعة يبغضها الله، فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. قول الإمام البخاري رحمه الله باب الضجعة أو باب الضجعة على وجهه، يعني أن ينام الإنسان منكبا على وجهه، بحيث ينام على بطنه، ينام على بطنه منكبا على وجهه. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري لبيان النهي عن ذلك، وأن هذه الضجعة حين يضطجع الإنسان على بطنه وينام على بطنه هذه قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد هذا الحديث عن طخفة الغفاري الذي كان من أصحاب الصفة قال بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل، كيف كان نائما؟ على بطنه. قال أتاني آت وأنا نائم على بطني، وهذا هو الشاهد، كان نائما على بطنه، هذه هي الضجعة على الوجه. قال فحركني برجله، هذا الآت الذي أتاه ليلا حركه برجله، ولا شك أن هذه الحركة كانت خفيفة وبلطف لأجل أن ينبهه، فقال هذا الذي حركه برجله قال قم هذه ضجعة يبغضها الله، هذه ضجعة، هذا النوع من الاضطجاع يبغضه الله. وإذا كانت بالكسر هذه ضجعة يعني هذه هيئة، هذه هيئة في النوم يبغضها الله سبحانه وتعالى، لا يحبها الله. قد جاء في رواية الترمذي إنما هذه ضجعة لا يحبها الله، لا يحبها الله سبحانه وتعالى، يبغضها ولا يحبها سبحانه وتعالى. وقد جاء عند ابن ماجه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو مضطجع على على على بطنه، قال فركضني برجله، وقال جنيدب إنما هذه ضجعة أهل النار، إنما هذه ضجعة أهل النار، كون الإنسان ينام على بطنه، ينام على بطنه. قال هنا طخفة فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، يعني الذي حركه برجله وقال له قم هذه ضجعة يبغضها الله، هو النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بأنها ضجعة لا يحبها الله، كما في رواية الترمذي وفي حديث أبي ذر عند ابن ماجه حين وجده نائما مضطجعا على بطنه فركضه برجله فقال له إنما هذه ضجعة أهل النار. ومن ثم يسأل الإخوان في الهيئات التي ينام عليها الإنسان، إذا نام الإنسان مستلقيا على ظهره وقفاه، يضع إحدى الرجلين على الأخرى ولا يضع بشرط أمن انكشاف العورة، فإن هذا لا بأس به، مر معنا في الباب السابق. كونه ينام عن يمينه وينام عن شماله فإن هذا أيضا لا بأس به، وإن كان النوم على اليمين هو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينام على شقه الأيمن، وإذا نام على شقه الأيسر فإن هذا لا بأس به، كما قال الله جل عن أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فلا بأس بالاضطجاع على اليمين وعلى الشمال، والنوم على اليمين أفضل، على الشق الأيمن أفضل. لكن نأتي إلى الرابعة، وكون إنسان يضطجع على بطنه فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بأنها ضجعة يبغضها الله وضجعة لا يحبها الله، وأنها كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ضجعة أهل النار أو ضجعة أهل النار. ونتوقف هنا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.